أسبوع الوئام بين الأديان. يحتفل العالم خلال هذه الفترة، أي في الأسبوع الأول من فبراير شباط من كل سنة، بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان، معية العامة للأمم المتحدة في 20 من أكتوبر تشرين الأول من سنة 2010. أي أننا اليوم وخلال بث هذه الحلقة نعيش آخر أيام هذا الأسبوع. التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان واحد من أهم أسس هذه المبادرة، مما يجعل الأسبوع العالمي وسيلة لتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن دياناتهم في مختلف بلدان العالم. واحتفالاً بهذه المناسبة، تم مؤخراً توقيع أول ميثاق بين مختلف المجموعات الدينية في تونس تحت عنوان الميثاق الوطني للتعايش المشترك، وهو ميثاق تم البدء على العمل عليه منذ 2019. أيضاً في الأردن يقوم أسبوع الوئام بين الأديان، وسنتحدث عن ذلك في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. إذن سنتحدث عن أسبوع الوئام بين الأديان بشكل عام، وعن ميثاق التعايش المشترك في تونس، وعن الخطوات التي يقودها الأردن في هذا السبيل. ضيوف حلقة اليوم: الدكتور محمد بن موسى، عضو مكتب الأعلام للجامعة البهائية بتونس والممثل عن البهائيين في هذا الميثاق، والصحفية هاني روحي حلمي، محاضرة ومدربة مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة في مجال الحوارات بين الأديان والعيش المشترك، وممثلة وناطقة عن البهائيين في الأردن. أهلا بكم، معكم براء أصليبي. أسبوع الوئام العالمي بين الأديان هو حدث سنوي يحتفل به خلال الأسبوع الأول من شهر شباط فبراير ابتداء من عام 2011. وفي عام 2021 شرعنا بالاحتفال باليوم الدولي بالأخوة الإنسانية في الرابع من شباط فبراير من كل عام. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، وأشارت الجمعية العامة في قرارها هذا إلى أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين هامين من الثقافة العالمية للسلام والوئام بين الأديان، مما يجعل الأسبوع العالمي وسيلة لتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن دياناتهم، واعترافاً منها بالحاجة الملحة للحوار بين مختلف الأديان ولتعزيز التفاهم والانسجام بين الناس. تشجع الجمعية العامة جميع الدول إلى دعم هذا الأسبوع لنشر رسالة الوئام من خلال مساجد وكنائس ومعابد العالم على أساس طوعي وفقاً للقناعات والتقاليد الدينية الخاصة بهم. سنبدأ حلقتنا من الأردن، وستعرفنا الصحفية تهاني روحي حلمي أكثر عن هذه المبادرة. مبادرة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان هي مبادرة أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في أكتوبر 2010، وتم تبنيها من قبل الأمم المتحدة وأخذت صدى عالمي يعبر عنه عدة ملامح. فأسبوع الوئام العالمي بين الأديان هو حدث سنوي، إذن يحتفل فيه خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام. المجمعية العامة لما تتناول مثل هذا الموضوع وتأخذه بالإجماع، هذا يعني على أنه قرارها كان مبني على أنه التفاهم والتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين هامين من الثقافة العالمية للسلام والوئام بين الأديان، مما يجعل هذا الأسبوع العالمي بالنسبة لنا إحنا، لأنه هي مبادرة أطلقت عربيا وتبنتها الجمعية الأمم المتحدة عالميا، هذا يعني أنه نجعل هذا الأسبوع هو وسيلة للتذكير ولتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن دياناتهم، واعترافا من الأمم المتحدة بالحاجة الملحة للحوار بين مختلف الأديان ولتعزيز التفاهم المتبادل والانسجام والتعاون بين الناس. فشجعت الجمعية جميع الدول إلى دعم هذا الأسبوع لنشر رسالة الانسجام والوئام، سواء من خلال الكنائس، المساجد، معابد العالم أجمع على أساس طوعي وفقا للقناعات والتقاليد الدينية. ماذا يعني ذلك على أرض الواقع؟ سألنا ضيفتنا. قد يكون أننا مطلوب منا كقادة فكر، سواء كنا مؤثرين أو قادة أديان، أن نشارك بقدر المستطاع بالحوارات الإيجابية أو البناءة السائدة في مجتمعنا. نتشارك البصائر حول سبل الوصول لرؤية جماعية موحدة حتى نستطيع أن نلج إلى مجتمع مزدهر روحانياً ومادياً. مثل هذه الحوارات تساعد الشباب العربي أيضاً على تنمية قدراتهم لقراءة مجتمعهم وواقعهم، وأن يقوموا بتحليل قوى البناء والهدم بأنفسهم التي تعمل في المجتمع، وفي تعزيز الوعي بأفكارهم وأفعالهم، مما يشحذ بصيرتهم الروحانية ويعزز انتماءاتهم. لذلك فمن المهم جدا إشراك الشباب في حوارات الأديان، وأن لا تكون حوارات جامدة وأن تكون فقط مقتصرة على فئة معينة من الناس. يسعى الأردن إلى نشر قيم التسامح والمحبة بين الأديان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب العالم، انطلاقا من إيمانه بأن قيم المحبة والتسامح وقبول الآخر ونبذ الاختلاف هي التي يجب أن تسود، بدلا من إشعال الحروب والقتل والتدمير ونشر سياسة الكراهية والتطرف والعنصرية البغيضة. كيف شرحت لنا الصحفية تهاني ذلك؟ انطلاقا من رؤية جلالة الملك عبد الله المتمثلة في إطلاقه لمبادرة أسبوع الوئام بين الأديان في بداية أو الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام، أيضا هو تلقى عدة جوائز عالمية، ومنها أخيرا جائزة تيمبلتون العالمية للتعايش الديني. ولهذا أنه نسعى في الأردن على مدار العقد الماضي، لأن المبادرة تدخل في عقدها الثاني، وعملنا على مدار العقد الماضي على ترسيخ ثقافة العيش المشترك من منطلق أن التعايش لا يمكن اختصاره فقط في التسامح الديني والتقبل الآخر فحسب، إنما يتطلب أيضا أن نرى جميع أبناء شعبنا كأعضاء لمجتمع واحد. لذا حوارات الأديان أو حوارات العيش المشترك إذا صح التعبير ينبغي أن يكون عملها من أجل هدف واحد، وأن نسعى للعيش في سلام ووئام في مجتمع واحد. كيف تم التعامل أو تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع؟ تجيبنا ضيفتي الصحفية تهاني روحي حلمي. نحن هنا لا ندعو للتشابه، إنما التنوع والاختلاف والتقبل، بمعنى التفاعل والتعايش بين الثقافات وتجاورها وتعددها في الفضاء الواحد. هناك تنوع رقمي هائل، حتى حوارات الأديان والحوارات التعايش وحوار مع الآخر المختلف انتقلت أيضا إلى المجال الرقمي، انتقلت إلى الإنترنت، انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت هناك عولمة اجتماعية تقوم على مبدأ تحري الحقيقة، بمعنى إن كل فكرة يمكن أن تكون صوابا أو خطأ، ومن ثم يجب أن تأخذ حقها في تحرينا عن الحقيقة. وهنا حدود العلاقة مع الآخر تعني ضمنيا التعايش مع احترام الفروق بالنسبة إلى الأفراد والجماعات. فإذا فهمنا حدود هذه العلاقة، وهي أيضا تسير نحو التكامل، لأننا سنفهم أيضا مكاننا ودورنا في هذا المجتمع. ومن ثم لما نبدأ العلاقة مع الآخر بهذه الطريقة، لا يمكن أن تؤدي دورها المنشود إلا إذا تأسست على قاعدة احترام متبادل، واحترام كل جانب لوجهة نظره أو لمعتقده حتى وإن لم يقبل به، لأن الهدف ليس هو السعي وراء الاتفاق الكلي، إنما هو ربط العلاقات مع الآخر لإثراء الفهم الفكر وترسيخ قيم التسامح واحترام إنسانية الإنسان أيضا، ونبحث مع بعض عن قواسم مشتركة والتي تشكل الركيزة الأساسية للتعاون الفعال بين أبناء المجتمع الواحد. إذن وعينا في بلادنا العربية أحيانا، وعينا بإنسانية مشتركة تربطنا مع بعض، إنما يعيد النظر إلى حقيقة علاقتنا كشعوب وأمم. هذا الوعي يعرفنا أيضا بأننا جزء من عائلة إنسانية واحدة، هو المعيار الذي نحكم فيه على جهودنا الاجتماعي، وليس أنا من أقلية وأنت من أغلبية وأنا ديني إبراهيمي وغير إبراهيمي، ونبتدئ في وضع هذه التصنيفات ونضع هذه الحدود التعامل مع الآخر بأننا نحن وهم، نحن أسرة بشرية واحدة لا تتجزأ، وهو هذا المعيار الذي نحكم فيه، فهو ليس مجرد طريقة للحديث عن مثاليات، صدقيني هو ليس مجرد شعارات، لكن قد يبدو أن الجائحة قربت هذا المفهوم بالفعل وأصبحت أكثر وضوحاً اليوم، لأن شعوب العالم أصبح أمامها طرق كثيرة لتدرك أنه اعتمادنا كلنا على بعض، كل منها على الآخر، وتصبح مدركة لوحدتها الحتمية. إذن التنوع في وجهات النظر هو له قيمة جداً عظيمة، كذلك المساهمات التي تقدم بها المشاركون في الحوار، سواء كانوا هذول قادة أديان أو حوار شبابي أو حوار مجتمعي على مستوى الوطني، بحيث يثر التنوع المداولات والبحث والتقصي الجماعي، وأيضا كانوا أحيانا يكونوا مستثنون من مشاركة في صنع القرار، وهذا يزيد، يعني كل ما زادت الحوارات تزيد من مجموع الموارد الفكرية، بل تدعم أيضا الدمج والالتزام اللي يحتاجها العمل الاجتماعي. وإذا ما ركزنا خصوصا على مسألة حرية الدين أو العقيدة، يجب أن نصبح متبنين نشطاء لثقافة نقر بالطبيعة المقدسة للضمير الإنساني. هذه الطبيعة تمنح الحق لكل فرد في أن يبحث بحثا حرا عن الحقيقة، وتعزز الحوار السلمي حتى يفرز المعرفة. وحق الحرية في الدين والمعتقد أيضا مرهون بكشف الأفكار الجديدة وبالقدرة على مشاركة المعلومات وتبادلها. قبل أعداد هذه الحلقة لم يكن يخطر في بالنا كفريق أعداد أن لجائحة كورونا أيضاً أثر في خلق بعض المتغيرات فيما يخص واقع التعايش الديني المشترك، وفيما يخص التواصل بين أصحاب المعتقدات المختلفة، وهذا ما وضحته لنا الصحفية تهاني روحي حلمي، خصوصاً كونها مختصة ومستشارة في عدد من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وناشطة في مجال الحوارات والعيش المشترك. جائحة كورونا خلقت فرص كثيرة حتى ندرك أهمية الوحدة والاتحاد، ونتفكر فيما يمكن عمله من منطلق المسؤولية الفردية والمجتمعية، وأن لا تبقى حوارات الأديان حوارات مخملية كما يدعي البعض عليها، أو أن تبقى حبيسة الجدران لفئة معينة من الناس. فمثل هذه الظروف الصعبة التي عصفت في البشرية ووضعت الجائحة العالم بأسره أمام تحدي خطير غير مسبوق، جعلنا أيضا كمان أن نركز على من هذه المعاناة والألم كيف ممكن لحوارات مثل هذه، حوارات الأديان أو حوارات العيش المشترك، أن تبث الأمل والطمأنينة في النفوس، لأن العالم اليوم في أمس الحاجة لمزيد من الأمل وقوة الروح المنبعثة من الإيمان، لأنه نحن على يقين بأنه مهما بلغت صعوبة الأمور في الوقت الحاضر، وقد تكون يعني شارفت على بلوغ الحدود القصوى لتحمل بعض أجزاء المجتمع، لكن أنا متأكدة بأن الإنسانية ستعبر نفق هذه المحنة في نهاية المطاف، لتظهر على الجانب الآخر أنها اكتسبت رؤية أوضح وتقديرا أعمق لوحدتنا. يعني لو عدنا نتكلم سنوات عن المواطنة العالمية لم نكن نراها إلا في هذه الجائحة. فما هو دور رجال الدين، منظمات المجتمع المدني، الإعلام، الناشطين المجتمعيين في ترسيخ هذا الأمل في ظل اليأس المستشري في النفوذ؟ كيف يمكن أيضا لرجال الدين أن يحثوا على التكافل الاجتماعي في وقت تلاشت فيه هذه القيم المجتمعية بسبب انشغالاتنا المستمرة، وفي وقت تتفاقم فيه الضغوط النفسية جراء الأزمة الصحية التي خلفتها أزمة كورونا؟ فكرنا أيضا في عمل برنامج إذاعي يبث من راديو مجتمعي، هدفه أن نحث التفكير على موائمة الروح والجسد، وسميناه روح وجسد. استضفنا عدد من رجال الدين، وشددنا على دورهم في تسليط الضوء على الخصال الأخلاقي المصاحب لجائحة كورونا. كما أيضا لازم نعترف أنه أنا كإعلامية أنه الإعلام مقصر أيضا في التغطيات الصحفية وأنسنة الأرقام اليومية للإصابات والوفيات، وفشل الإعلام في تحويل القصص الإنسانية وأن يبث الوعي والأمل بدل من الهلع والمبالغة. وكان أكثر يعني كيف ممكن أن نتوجه أيضا بحوارنا مع الكبار السن الذين يشاهدون الأرقام المرعبة عبر التلفاز، وكأن الرسائل توجه إليهم بأن هذا الفيروس اللعين لن يقضي على حياتهم بحسب، بل يحرمهم أيضا من زيارة ومصافحة الأبناء والأحفاد وحتى الأقرباء، وتركوهم وحيدين في المنزل بحجة الخوف عليهم. ناهيك طبعا عن اللاجئين المتواجدين في جميع البلاد العربية وفي جميع بلاد العالم، فهم يعانون من قلق مزدوج من حيث قلة الأخبار من أهلهم في بلادهم، ولا يعلمون عن تطورات المرض، أو هم بعيدون عن بلدانهم. إذن هذه الجائحة استطاعت أن توجه تفكيرنا في أسئلة جوهرية، وأن تعيد قولبة حوارات العيش المشترك، أن نعيد ترتيب أولوياتنا، أن نعيد التفكر في الجوانب القيمية التي نحتاجها في هذه الأزمة مثل التعاضد المجتمعي. ولهذا عقدنا عدة جلسات حوارية مع قادة الأديان، وعقدنا عدة جلسات أدعية من مختلف الكتب الدينية السماوية لنشر ثقافة التفاؤل، وهو واجب لكل شخص، فلا نستطيع أن نكون متفرجين. فلم يعد هناك نحن وهم، لم نعد منفصلين، جميعنا في مركب واحد مصممين أن نخرج من هذه الجائحة أو هذه الأزمة. وقد اكتسبنا وعيا جماعيا بأن ما يحدث في العالم في مواجهة كورونا تجلى في كيف أن العالم بالفعل أصبح قرية واحدة، وأن مشاكله مترابطة. إذا أردنا تقييم مبادرة الوئام بين الأديان بعد 10 سنوات من بعثها، هل استطعنا فعلا أن نكون في العيش المشترك أم أننا نحتاج المزيد؟ سألنا الصحفية هاني ماذا بعد هذه المبادرة؟ ماذا بعد؟ بعد أن تشاركنا وتحاورنا 10 سنوات بعد إطلاق هذه المبادرة أسبوع وئام الأديان، تحاورت جميع أطياف المجتمع في عدد كبير من العالم إن لم يكن العالم كله، إلا أنه أحيانا الموضوع متشعب جدا. من خلال الرصد الذي أقوم به عبر السنوات لموضوع الحوار على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن حوارات الأديان وحوارات المجتمعية وحوار العيش المشترك أيضا انتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنني أرى أحيانا موجات التفاعل على المستوى الشعبي وعلى وسائل التواصل هذا أصبحت تتمادى أحيانا إنجاز التعبير لطوائف معينة أو أديان أو لمناسبات دينية مختلفة، وهذا يستدعي وقفة منا لإعادة النظر في طريقة تعاطينا مع مواضيع تخص العقيدة والدين، خاصة أن المناهج الدراسية لم تبرز قيمة التنوع وغنى المجتمعات بكافة أطيافه سواء كانت العرقية أو الدينية. ناهيك عن الحرية الكاملة على وسائل التواصل الاجتماعي للحوار، فتحت الباب لهكذا نقاشات جدلية، ولكن بالإضافة إلى الأفراد والمؤسسات أيضا تقع على عاتق قادة الأديان مسؤولية كبيرة لمنع الممارسات الإزدرائية، فعليهم أن يرشدوا أتباعهم قولا وفعلا إلى العيش المشترك مع جميع مكونات المجتمع، لأن التدابير القانونية أحيانا وحدها لن تكون قادرة على استئصال التعصبات، بل هي مسؤولية مجتمعية للمساهمة في أن نخلق ثقافة من الاحترام وتبادل المعرفة لدعم مبادئ البحث المستقل عن الحقيقة. طيب ماذا عن الجهود المبذولة في نشر قيم التسامح والتي يتم الشغل عليها كما ذكرت ضيفتنا لأكثر من 10 سنوات؟ وما الذي ينقص أو ما الذي نحتاجه على المستوى العلمي؟ عملية نشر قيم التسامح والاعتدال الوسطية هي ليست شعارات، إنما هي عملية لها أهداف مثل الاعتراف بالآخر، أن نقبله ونتعايش معه، وأن نعزز الحوار والتسامح الديني، وأن نعمل على تجديد الخطاب الديني، وننشر ثقافة الاعتدال. فالهدف من الحوار بين جميع أطياف المجتمع هو أن نرسخ التفاهم والاحترام المتبادل بهدف تعزيز المواطنة المشتركة وقيم الإنسانية التي تجمعنا في كل مجتمع. إذن نحن نحتاج لتعليم يستطيع أن يخلق بعداً أخلاقياً متيناً، فعلى المدارس أن ترسخ في أذهان الطلاب المواطنة وتعزز مبدأ الوحدة في التنوع والاختلاف، وتغرس في نفوسهم تلك المبادئ والقيم الداعية إلى تحسين المجتمع. في المناهج الدراسية عليها أن تعزز أيضاً تنوع وغنى المجتمع، وأن تنعكس هذه أيضاً على مخرجات التعليم كمساواة المرأة والرجل، تمكين المرأة، نبذ التعصبات، اتفاق الدين والعلم، وهي بالمحصلة النهائية ستبني جيلاً بأكمله منفتح نحو العيش مع الآخر المختلف، يحترم التعددية، يركز على الفضائل الإنسانية. وهذا أيضاً يتطلب الاهتمام بالتعليم المناسب للأطفال لأنه أمر في غاية الأهمية. نحتاج إلى مناهج تعمل على تشكيل شخصياتهم وفقاً للمعايير والأسس السليمة، وتقلل من مخاطر وقوعهم فريسة للقوى الهدامة في المجتمع، وبالتالي سنرى جيلاً تساعدهم هذه المناهج على تفاعلهم الجيد مع الآخرين من مختلف الخلفيات والثقافات. إذا نشر هذه الثقافة، ثقافة الوئام، المحبة، هي واجب على كل شخص، هي ليست حكراً على فئة معينة. نعم هناك قادة فكر، هناك مؤثرين، هناك إعلاميين، هناك نشطاء وقادة أديان، ولكن أيضاً هي واجب لكل شخص، لا يمكن أن نكون متفرجين. علي أن أساهم أيضا بنصيبي، وعلي أن أتساءل كيف ممكن أن نرعى بيئات ينمو فيها الأطفال دون ملوثات من شتى أنواع التعصبات. كيف علينا أن نشرك شبابا ملتزمين بإقامة مجتمع قائم على ترسيخ قيمة المواطنة والعدل بصرف النظر عن المعتقد والثقافة والطبقة؟ كيف أن علينا أن نشجع هؤلاء الشباب أن يدخلوا في محادثات جادة في كيفية تحقيق الصلاح الروحاني والرفاه المادي من خلال تطبيقهم لتعاليم دينهم أنفسهم؟ فهو ليس حكرا أيضا هذا الحوار على رجال دين أو غيرهم. أخيرا، التدابير القانونية لن تكون قادرة على استئصال التعصبات، بل هي مسؤولية مجتمعية للمساهمة في خلق ثقافة من الاحترام، لأن الإنسان عدو ما يجهل، فكل شخص يرسم كل واحد صورة نفسه عن الآخر انطلاقا من مخاوف وشكوكه، وأحيانا من باب الدفاع عن النفس فيرسمها بصورة دفاعية. فبالعكس، بدلا أن أرى في الآخر شريكا لي في بناء المجتمع ككل، فأنا حقي أيضا كفرد في هذا المجتمع أن أتحرك عن الحقيقة بنفسي. لازلنا بحاجة ماسة لمساع أكثر تأثيرا ومنهجية لنرتقي بهذا الحوار المجتمعي وليشمل طيفا أوسع من أبناء المجتمع، لأن الارتقاء بالفكر يؤدي إلى ارتقاء السلوك. فالتجدير ثقافة التسامح وتعميمها هي الوسيلة الوحيدة فقط لتحصين مجتمعنا ومنع الشباب من الانجراف نحو التعصب والإقصاء. كثيرا ما قمنا بندوات افتراضية عبر التواصل الافتراضي نتيجة لهذه الجائحة، ولكنها أنا برأيي أيضا أتاحت الفرصة أن نتلاقى مع مفكرين وقادة دينيين ومتنورين من مختلف البلدان، ويراودنا تفكيرا بأنه بدأوا هؤلاء القادة والمفكرون والمحللون في استكشاف المفاهيم الأساسية والتطلعات الشجاعة التي كانت غائبة إلى حد كبير عن الحوارات العامة، لكنها ليست سوى ومضات مبكرة، فهي تحمل في طياتها إمكانية أن تسفر عن لحظة من وعي جماعي. في 20 دقيقة مع براء صليبي. بالانتقال إلى تونس، أعلن ممثلو الطوائف الدينية في تونس التوقيع على الميثاق الوطني للتعايش المشترك، وتم التوقيع على هذا الميثاق خلال ندوة صحفية ضمت ممثلين عن الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية والبهائية والطرق الصوفية وغيرها. يهدف الميثاق إلى إعطاء صورة بديلة حول الاختلاف الديني بعيداً عن الأحكام المسبقة التي تصور الصراعات بين الأديان، وأن التنوع الديني ثراء للمجتمع التونسي وداع لتوحيد الجهود لتحسين حياة الإنسان. وينص الميثاق على حرية إقامة الشعائر الدينية دون استثناء وتمييز، ومكافحة العنف والتطرف عبر سن تشريعات تجرم الفتاوى والخطابات الداعية للإقصاء واستئصال الآخر، إضافة إلى احترام الرموز الدينية ودور العبادة والنأي بها عن التوظيف السياسي. كما دعت الأطراف الدينية الموقعة من خلال هذا الميثاق إلى تحيين المناهج التربوية بما يسهم في تهيئة الناشئة لقبول الاختلاف. وتمثلت الأطراف الدينية الموقعة على الميثاق اتحاد الطرق الصوفية في تونس والكنيسة اليهودي بحلق الوادي والكنيسة الإنجيلية التونسية والكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بتونس وممثل عن البهائيين في تونس ومركز أهل البيت أيضا في تونس. ماذا عن البهائيين في تونس؟ من بين الأطراف الدينية الموقعة على هذا الميثاق ميثاق العيش المشترك في تونس هم البهائيون. سألنا ضيفنا الدكتور محمد بن موسى الممثل عنهم عن البهائيين عن ماهية هذا الدين ومدى انتشاره في تونس. في الحقيقة البهائية هي دين عالمي، نحن نعتقد أنه بمجيء حضرة باب الله اللي هو رسولنا الذي ولد عام 1817 وأعلن رسالته ببغداد عام 1863 الإنسانية دخلت سن النضج ومرحلة أخرى من مراحل نموها ونضجها، واليوم الإنسانية تحتاج إلى وحدة، إلى مساواة، إلى مواطنة عالمية، إلى حلول لمشاكل بيئية. فرسالة الله تحتاج أنها تستجيب إلى تطلعات الإنسانية وتجيب على احتياجاتها وتحدياتها. سألناه أيضا من أين انبثق هذا الميثاق وماذا كانت أهم أسبابه. في الحقيقة مشوار هذا الميثاق هو مشوار مر بسنين عمل، يعني بين مكونات مثل ما قلت دينية مختلفة واللي كانت تفكر مع بعض البعض، تتعلم أن تستمع وتصغي للآخر، أن تعرف خوها اليهودي، خوها المسيحي، خوها الشيعي، خوها السني، خوها اللاديني، خوها البهائي، وتعرف وجهة نظر، لأنه من أكثر أسباب التعصب هو الجهل بالآخر، من أكثر أسباب الخوف هو الجهل بالآخر وعدم الإصغاء إليه، كيف يرى نفسه، كيف يتمثل وجوده، ما هي أفكاره، ما هي مشاركاته، كيف هو جزء أو مكون فعلي من هذا البلد، تاريخ وجوده إلى آخره. فكتتم لها المشوار اللي يعني مر لمدة أشهر عدة، يعني حتى سنوات خلينا نقول، جاء الميثاق تتويج لمداولاتنا، تتويج لمداخلاتنا، لمحاضراتنا، لمشاركاتنا الداخلية والعمومية اللي أفضت إلى الثمرة الجميلة مثل ما قلت هي لبنة في مشوار التونسي. أنا نعتبرها نقطة تحول فعلية وتذكرني بنقاط أساسية في حركة الإصلاح في تونس، من بينها حركة دحض العبودية في تونس، وأيضا قضية المساواه بين المرأة والرجل، عهد الأمان الذي أعطى حقوق المواطنة للمسيحيين واليهود، ومن ثم عدم اعتبارهم يعني كأهل ذمة بل مواطنين كاملي الحقوق والواجبات. فاليوم دائرة التعايش أكبر من ذي قبل، أكبر من إقحام أو منع العبودية، أكبر من المساواة بين المرأة والرجل، أكبر من عهد الأمان مثل ما قلت اللي يعطي الحقوق لليهود والمسيحيين كمواطنين. فاليوم الدائرة أصبحت أكبر، شملت جميع الطوائف والمكونات الدينية في تونس من بينها البهائيين، والتصنيفات البسيطة اللي كانت موجودة في القرن 19 و18 من رجل امرأة سيد عبد مؤمن ذمي أو مسلم ذمي أصبحت لا تفي باحتياجات الإنسانية وبالمواطنة كيف نتطلع كما نتطلع إليها. فاليوم دائرة التعايش والعيش السوي والعيش الجماعي تتطلب إلى أنه أكثر فأكثر من مواطنين توانسة يكونوا في دائرة الضوء ويكونوا شركاء فعليين في عملية البناء. سألنا ضيفنا ما مدى تطبيق هذا الميثاق على أرض الواقع في تونس. دخلت الرسالة البهائية إلى تونس سنة 1921 عن طريق مهاجر جاء من مصر اسمه محي الدين الكردي، بعثوا حضرة عبد البهاء ابن حضرة بهاء الله الأكبر، بعثوا برسالة محبة وبغاية تحقيق السلام والوحدة في بلدنا العزيز اللي هي تونس. فمن وقتها يعني عائلات وأفراد استجابت لرسالة حضرة بهاء الله، والعديد منها شخصيات يعني كان عنده تأثير في الساحة الثقافية في الساحة الفكرية وفي بناء الدولة الحديثة. نخص بالذكر سي مصطفى بوشوش اللي هو كان صديق حميم للزعيم حبيب بورقيبة، واللي شاركوا العديد من الأفكار من بينها المساواة بين المرأة والرجل، منع تعدد الزوجات إلى آخر العديد من الأفكار والتعليم العمومي، وأيضا شخصيات أخرى اللي أسست لفنون وموسيقى تونسية من بينها ما نعتز به احنا كتوانسة الفرقة الرشيدية للموسيقى العربية. فأحد المؤسسين هو بالأحسن الشادي أو الشادي بالأحسن، أحد المؤسسين الأوائل لهالفرقة الموسيقية، وغيرهم من فنانين مثل محي الدين مراد المسرحي المعروف في تونس والأديب إلى آخرهم. فمنذ ذلك الوقت البهائية انتشرت. من الناحية العددية يعني احنا ما عندناش تعداد معلوم ومعروف، لأنه تحتاج اعتراف رسمي باش يكون عندك باز دوني داتابيز يعني تعرف من خلالها يعني المؤمنين المنخرطين في ككل الدول المعاصرة في الحقيقة من فرنسا وأمريكا وإلى آخره. لكن للأسف نتطلع أنه يكون عندنا إن شاء الله في القريب اعتراف رسمي وعندها تكون الإحصائيات موجودة. العديد يقول من الأبحاث تقول أنه عشرات الألاف، أبحاث أخرى تقول آلاف، أبحاث أخرى تقول أنها أقل من ذلك. في الحقيقة احنا لا نعرف تحديدا عدد البهائيين الموجودين في تونس. على المستوى العالمي يقال ما بين 8 ملايين و 9 ملايين بهائي. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.